إلى أين نذهب اليوم؟ منذ أشهر مضت تركنا نبي الله يوسف في قصر العزيز، ومع الدرس التاسع والخمسين والمئة انتقل بحضراتكم الان الى قصر عزيز مصر لنرى ماذا حدث لنبي الله يوسف. انها دروس نقدمها، وانها عبر نبينها، وانها مواعظ نوضحها، ونسأل الله ان ينفعنا بما فيها. يا معاشر السادة الاعزاء، نحن الان في قصر عزيز مصر ومع نبي الله يوسف، مع النبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت يوسف ليلة المعراج فإذا هو قد أعطي شطر الحسن كله، أعطي نصف الجمال. وأنا أقول للحبيب المصطفى: اذا كان اخوك يوسف قد اعطي شطر الحسن يا رسول الله، فان الله قد اعطاك الحسن كله، الا ان الله كسى جمالك بالجلال يا محمد. خلقت مبرئا من كل عيب، كانك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. يا معاشر الإخوة الأعزاء، ماذا قال عزيز مصر لامرأته؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، أكرمي مثواه. والمثوى هو محل الإقامة، فالمكان الذي يقيم فيه الإنسان يسمى مثواه. وإذا كان قال لها أكرمي مثواه، إذا كانت قد أمرت بإكرام المثوى فمن باب اولى فانها مأمورة باكرام من يقيم في المكان. اذا كان الامر باكرام المكان فاكرام صاحب المكان من باب اولى. وسبحان مغير الاحوال، دع المقادير تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال الى حال. انتقل من غيابة الجب الى قصر، الى قصر عزيز مصر. اكرمي مثواه، اكرمي مثواه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكان العزيز ليس له اولاد، وبعد ذلك يقول مولانا: وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على امره، لا يغلب الله احد على امر من الامور. وهذه الجملة في هذه الآية هي محور الارتكاز وحجر الزاويه السلطان والعمود الفقري في عصب الصورة. الله غالب على امره. اراد اخوته ان يتخلصوا منه فغلب الله على امره فنجاه من البئر. ارادت امرأة العزيز ان توقعه في انحراف جنسي فنجاه الله من مراودتها والله غالب على امره. ارادوا ان يجعلوه في السجن ويقضوا عليه فنجاه الله من السجن لان الله غالب على امره. ارادوا ان يحولوا بينه وبين ابيه ولكن اباه قبل ان يراه وبعد ان مضت 40 عاما 40 سنة مضت على فراق يعقوب ويوسف. وذات ليلة نام يعقوب فرأى ملك الموت في المنام فسأله وقال له يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ سؤال فيه مرارة، سؤال فيه ما فيه. نبي الله يعقوب يسأل ملك الموت عن ابنه يوسف. هو هناك في فلسطين ويوسف هنا في مصر ويعقوب لا يعلم من امر يوسف شيئا. واذا بيعقوب يسأل ملك الموت. يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ فقال له ملك الموت يا نبي الله لم اقبض روحه وان الله يقول لك يا يعقوب لن تموت حتى يجمعك الله به. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ومرت السنون والتقى الوالد بولده وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. واذا بيوسف يوجه سؤالا الى ابيه يعقوب ويقول له يا ابت لما اكثرت من الحزن علي حتى ابيضت عيناك؟ اولم تكن تعلم يا يعقوب ان الله ان لم يجمعني بك في الدنيا فسوف يجمعني بك يوم القيامة. يا لله يا لله، أهكذا يبتلى الأنبياء؟ نعم، أشدكم بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يا أبتاه ألم تكن تعلم أن الله إن لم يجمعني بك في الدنيا فسوف يجمعني بك يوم القيامة؟ فقال له يعقوب يا بني اني اعلم ذلك ولكني كنت حزينا عليك خوفا ان تغير دين الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. انه الايمان اذا تمكنت بشاشته من شغاف القلوب تكاد تجعل المستحيل ممكنا. هذا بلاء، وبلاء مع الانبياء، وما من نبي من انبياء الله الا وابتلي وكان على رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدا. اذا كان يعقوب قد مضى بينه وبين يوسف من الفراق 40 عاما فان سيد الانبياء محمدا ابتلي فصبر وعلمنا الصبر وعلمنا اليقين وراى عن ربه في الحديث القدسي الجليل: اذا ابتليت عبدي ببلاء في جسده او ماله او ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويوم يموت ولد العبد اتدري ماذا يحدث هناك؟ اتدري ماذا يحدث هناك في العالم العلوي والملأ الملائكي؟ يوم يموت ولد لابن ادم، اتدري ماذا يقول رب العزة للملائكة؟ انه يجمعهم ويقول لهم: يا ملائكتي هل قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: وقبضتم صلبة كبده وثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول الله: فماذا قال عبدي عندما مات ولده؟ هذا لقاء قدسي جليل بين خالق الخلق والملائكة. ماذا قال عبدي عندما مات ولده؟ فتقول الملائكة: يا ربنا حمدك واسترجع، اي قال الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. فيقول: مولانا ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اسمع الى قول مولانا جل في علاه في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزق او مصيبة في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثاقيل الضر، فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. حتى يلقاني كيوم ولدته امه. ما تساوي الدنيا بجانب رضا الله، ما تساوي الدنيا بجانب رضاك يا رب. اسمعوا الى هذا التصوير البارح للدنيا، رجل يأتي الى امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ويقول له: يا امير المؤمنين، لقد اشتريت دارا واريد ان تكتب لي عقد الشراء بيديك. ولم يكن امير المؤمنين نفسه يملك دارا، بل كان اذا جن الليل يقوم في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. اخي، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، ان هذا الرجل يريد من امير المؤمنين ان يكتب له عقد الشراء بيديه. ونظر امير المؤمنين الى وجه الرجل فراى الدنيا قد تربعت على عرش قلبه، واراد امير المؤمنين ان يلقنه درسا يذكره فيه بالله. فلما امسك بالقلم كتب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، لها اربعة حدود: الحد الاول ينتهي الى الموت، والحد الثاني ينتهي الى القبر، والحد الثالث ينتهي الى الحساب، والحد الرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. هذه دارنا، هذه دارنا جميعا. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى؟ فحواه لحظ ضيق غرس اذا نودوا، كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. اشترى ميت من ميت، البائع ميت والمشتري ميت، الدوام لمن؟ البقاء لمن؟ العظمة لمن؟ الجلال لمن؟ الكمال لمن؟ الكبرياء لمن؟ الدوام الحق للحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اشترى ميت من ميت دارا، اين تقع هذه الدار؟ تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين. بلد المذنبين وسكة الغافل. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقض بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كرود. ما حدودها؟ حدها الأول ينتهي إلى الموت، والثاني ينتهي إلى القبر، والثالث ينتهي إلى الحساب، والرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. إن الحسن البصري رضي الله عنه دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال له عمر: يا تقي الدين حصنا. كان الامير والعالم اخوين، العالم ينصح والامير ينفذ، كان هناك ارتباط عضوي وقلبي بين العلماء والامراء. العالم يوجه الامير والامير ينفذ وصايا العالم. يا تقي الدين حصنا. فقال له الحسن: يا امير المؤمنين، صم عن الدنيا وافطر على الموت واعد الساد لليلة صبحها يوم القيامة. ارأيتم الى العلماء العاملين، صم عن الدنيا وافطر على الموت واعد الساد لليلة صبحها يوم القيامة. لم يكن العلماء يومها ينافقون او يتزلفون او يمدون ايديهم لغير الله. صم عن الدنيا، افطر على الموت، اعد الساد لليلة صبحها يوم القيامة. يا امير المؤمنين، ان عمر هذا كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. اتدرون ما وظيفة هذا المستشار؟ قال له امير المؤمنين: اذا رأيتني ضللت عن الحق فخذ بمجمع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل لي: يا عمر اتق الله فانك ستموت. مستشار خاص لعمر بن عبد العزيز، كل وظيفته. اذا رأى عمر قد بعد عن الحق وحاشاه ان يبعد عن الحق، اذا رواه بعد عن الحق ان يأخذ بمجامع ثوبه ويقول له: يا عمر اتق الله فانك ستموت. لو وجد الحكام امثال هؤلاء الناصحين ما ضلوا السبيل، ما فتحوا السجون، ما قتلوا الابرياء، ما افسدوا في الارض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. مستشار خاص لأمير المؤمنين يذكره بالموت، يذكره بالله. فهل عند حكامنا امثال هذا المستشار؟ لا. ان الشعار الذي رفعناه من عام 52 النفاق سيد الاخلاق، نافق او رافق والا ففارق. ان الشعار الذي رفعناه من ليس معنا فهو علينا. اذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثوبي وقل لي يا عمر اتق الله فانك ستموت، انك ستموت. وانا عندما اقف بجانب امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز اشعر بنفسي كاني شعاع متسلل من حنايا النافذه بجانب الشمس في ضحاها. اذا رأيتني ضللت فخذ بمجمع ثوبي وقل لي يا عمر اتق الله فانك ستموت. وكلمة اتق الله في مصر جناية، جناية لا تغتفر اذا وجهت للحكام. لا اله الا انت يا مالك الملك يا خالق الخلق. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد. اذا رأيتني ضللت فقل لي يا عمر اتق الله فانك ستموت، فانك ستموت. اذا ما الظلم حل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء فويل ثم ويل ثم ويل لاهل الارض من رب السماء. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على امره لا يغلبه شيء. هو قاهر القياصرة، هو مدمر الجبابرة، قوله الحق وله الملك. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يا يوسف ابن يعقوب سلام عليك الى ان نلقاك في موعد قادم. سلام عليك يا من نجاك الله من ظلمة الجب ورفعك الى غاية الحب. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا معي الان لنقف امام مصنع من المصانع الالهية لنلحظ الاسرار الربانية ولنشاهد القدرة الإلهية في نفس ابن آدم. إذا كانت الخلية الحية تتركب من الغشاء والسيتوبلازم والنواة، فتعالوا لنرى التقدير الإلهي في الخلية، لتتأملوا معي قول مولانا جل في علاه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تعالوا بجانب الدقائق العضوية داخل السيتوبلازم توجد مواد اخرى، السكريات، البروتينيات، الاصماء الملونة، الليبيدات، سكر وبروتين واصماء ملونة وليبيدات، مع ملاحظة ان الماء يشمل 75% من الخلية. فتعالوا معي لندخل النواة لنرى ماذا داخل النواة، لنرى تركيب النواة، ما شكلها، ما حجمها، ما وظيفتها، ماذا يوجد داخلها، وبعد ذلك نحن الرؤوس اكراما واجلالا لمن يقول للشيء كن فيكون. النواة التي تشكل جزءا من اجزاء الخلية الحية، شكلها بيضي على شكل البيضة، حجمها صغير ولكنه متكثف، يوجد بداخلها نوية، اي نواة صغيرة، ومعها حبيبات كروماتينية. ما وظيفة هذه النوية؟ اعلموا ان الله الذي خلق بعلم وتقدير. ما وظيفة هذه النوية التي توجد داخل النواة؟ وظيفتها انها تتحكم وتساهم في تكوين البروتينات. اذا ما وظيفة النواة؟ اذا علمنا ان النوية تساهم في تكوين المواد البروتينية، فما وظيفة النواة نفسها؟ تعجبون كل العجب، النواة تقوم بنقل خصائص الخلية الام الى الخلية الفرع، اي انها تقوم بنقل الصفات الخلقية والخلقية والعقلية من الخلية الاولى الى الخلايا التي تأتي بعد ذلك. قانون الوراثة. ولقد وقفت عاجبا امام سيد الخلق وحبيب الحق محمد، وهو يثبت لنا قانون الوراثة، عندما جاءه رجل غضبان وقال: يا رسول الله، ولد لي غلام اسود. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل غضبان دخل على الحبيب المصطفى وقال: يا رسول الله، ولد لي غلام اسود. الرجل يريد ان يقول شيئا ولكنه لا يقوى على التصريح، هو يريد ان يقول: ان امرأتي بيضاء وانا ابيض اللون، ولكنها ولدت لي غلاما اسود. هو يريد ان يقول: من اين جاءت بهذا الغلام الذي يخالف لونه لوني ولونها. ولكنه لا يستطيع التصريح حتى لا يقع في طائلة العقوبة، حتى لا يعرض نفسه لرمي امرأته بالزنا، ولكنه يعلم انه يكلم النبي، والنبي لماح الذكاء يفهم بالإشارة ما لا تؤديه العبارة، ويعرف بالتلميح ما لا يقوى عليه التصريح. انه يعلم انه يكلم العبقري الاول، يكلم الرجل الذي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. انه يكلم من؟ انه يكلم محمدا. يا رسول الله ولد لي غلام اسود. اسمعوا كيف حل النبي هذه المشكلة. سأل وقال له ألك إبل؟ أعندك جمال تربيها؟ قال نعم. قال الرسول ما لونها؟ قال حمر، حمراء اللون. قال الرسول وفيها جمل أورق، أي جمل لونه رمادي؟ قال الرجل نعم يا رسول الله. قال له الرسول فأنى هذا؟ من أين جاء الجمل الرمادي من الجمال الحمراء؟ من أين جاء؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق يا رسول الله، أي لعل جده كان كذلك. فقال له الرسول فإن ابنك هذا قد نزعه عرق، لعل جده أو أبا جده كان أسمر اللون، فجاء الولد لونه مماثلا للون احد اجداده. من الذي علم محمدا قانون الوراثة؟ من الذي علمك؟ من الذي علمك يا ابن عبد الله قانون الوراثة؟ هل جلس الى احد الاساتذة في علم الاحياء؟ لا. هل درس علوم الطبيعة؟ هل ذهب الى جامعة اكسفورد او كامبريدج؟ هل ذهب الى احدى الجامعات الاوروبية او الامريكية وتعلم قانون الوراثة؟ هل بحث في الخلية من غشائها والسيتوبلازم والنواة فرأى ان النواة تنقل خصائص الخلية الاولى الى الخلايا الاتية بعد ذلك؟ ما درس الخلية وما كان عنده ميكروسكوب او تلسكوب او ما جلس امام اوفيسير ليدرس هذه الاشياء؟ من الذي علمه؟ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. عظيمة لعل ابنك هذا قد نزعه عرض. ان اختلاف لون الولد لا يطعن في شرف الام. اذا اختلف لون الولد عن لون والديه فليس ذلك دليلا على الطعن في شرف ام. لان هناك قانونا يسمى قانون الوراثة. تخيروا لنطفكم فان العرق دسان. ان الصفات الخلقية والخلقية والعقلية تنتقل من الاجداد الى الابناء. تنتقل من الاباء الى الاحفاد. فليس اختلاف الالوان دليلا على الطعن في الشرف. وسمع الرجل هذا الدرس من المعلم الاول. من الاستاذ الاكرم. من المرشد الاعظم. دخل عليه ونار الغضب تتأجج في اضلاعه. وخرج من عنده ونور الرضا يضيء جنبات نفسه. هكذا كان الحبيب يحل المشاكل المستعصية. المستعصية فكيف حللناها نحن؟ كيف حللناها؟ لقد عقدنا الامور تعقيدا وصل الى حد الاسى. مجتمع يعيش في متناقضات. مجتمع لا يعرف الا القوي فيكرمه. اما الضعيف فلا يعرفه. يا معاشر الاخوة الاعزاء. جاءت لي رسالة من رب اسرة. اسمحوا لي ان اقراها على حضراتكم. فقد حفظتها من شدة ما قرأتها. قال صاحب هذه الرسالة: انني طرقت ابواب جميع المسؤولين فلم يسمع لصوتي صدى. واخيرا لجأت الى باب الله. ما مشكلته؟ ان ابنه جندي في القوات البحرية. قبل المعركة في سنة 73. ذلك نتيجة اجهاد في تجهيز المركبات البحرية التي خاض في المعركة في رمضان. ودخل مستشفى رأس الدين. ولكنه بعد ذلك لم يجد رعاية. فحولوه الى مستشفى الحضرة بالاسكندرية. ونام على ظهره. فاصيب بجلطة بعد الشلل. جلطة فراشية شملت الجسم كله. ونام على ظهره حولين كاملين في مستشفى الحضرة. دون ان يعمل له علاج طبيعي او يحرك. وحول بعد ذلك الى قسم الاعصاب بمستشفى منشية البكري. وما ادراك ما منشية البكري؟ نام هناك فاصيب بناصور شلل وجلطة وناصور. وطلبوا ان يحول الى مستشفى الحلمية. فابى المستشفى. فحول من منشية البكر الى المستشفى العام بكبر القبة. يضيف صاحب الرسالة قائلا: ولقد قطع مرتبه من تاريخ 1/1/1975. وقالوا في سبب قطع المرتب انه اصيب اثناء العمل لا بسبب العمل. اثناء وسبب، كلمات جوفاء فارغة لا مضمون لها ولا معنى. اصيب اثناء العمل لا بسبب العمل. من الذي قال هذا؟ هل انزل الله بهذا آية في كتابه ان من اصيب اثناء العمل ولم يصب بسبب العمل نقطع مرتبه؟ من الذي قال هذا؟ يرحم الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، راى رجلا كبير السن يطرق بابا ويسأل الصدقة. رجلا كبير السن يسأل الناس احسانا، يسأل الناس احسانا، فوقف عمر بن الخطاب كمن لدغته حية. وقف ينتفض جسده الكبير انتفاضة العصفور اذا بلله ماء المطر، وسأل الرجل: لم تمد يدك للسراء؟ منظر فريد وغريب وعجيب، لم تترك ابواب الناس تسألهم احسانا؟ فقال له الرجل: يا امير المؤمنين، لثلاثة اسباب: السن والجزية والحاجة. فقال له امير المؤمنين: ما دينك؟ قال: يهودي يا امير المؤمنين. يهودي، يهودي. يأخذه امير المؤمنين الى بيته ويقول لزوجته ام كلثوم: احضري ما عندك من الطعام فان معي ضيف، ان معي ضيف. اسألوا التاريخ عن امجاد الاسلام. يهودي يذهب مع امير المؤمنين الى بيته ويأكلان سويا، وبعد ذلك يأخذه الى وزارة الخزانة الاسلامية ويقول لوزيرها: انظر هذا وامثاله، فاجعل لهم نصيبا في بيت مال المسلمين، فلا خير فينا ان اكلنا شبيبتهم وتركناهم شيوخا. قرار اسلامي، قرار اسلامي عمري. انظر هذا وضرباه، واجعل لهم نصيبا في بيت مال المسلمين، لا خير فينا ان اكلناهم وهم شباب وتركناهم وهم شيوخ. وبعد ذلك يقال ان الاصابة كانت اثناء العمل لا بسبب العمل. والله لا نرضى هذا التشريع لليهود، لا نرضاه لليهود. يا معاشر الاخوة، انني اعرض هذه المشكلة المريرة لانها مشكلة اسرة تحطمت، وارجو ان يكون فيكم باذن الله من يقوم بحل هذه المشكلة. انها المرارة، انها المرارة، ممثلة حتامة الاخلاق ممثلة تذهب الى سويسرا وتكلف الدولة 65,000 جنيه، كما ذكر ذلك مدرس علم الاشعة الملونة بكلية الطب في جامعة القاهرة. 65,000 جنيه تكلفتها الدولة من اجل ممثلة وظيفتها هدم الاخلاق. هدم الاخلاق. وقام احد المتفلسفين المستشار الصحفي بوزارة السخافة المصرية، قام بالرد على هذا المدرس وقال ان هذه الممثلة لم تكلف الدولة اكثر من 1500 جنيه. طيب افرضوا انها كلفت الدولة 1000 جنيه، سووا بين كل المرضى، اصرفوا لكل مريض 1500 جنيه، ليست هذه الممثلة افضل من واحد من ابناء مصر؟ ليست افضل من اي واحد؟ لنفرض يا سخيف، لنفرض يا من رفعت شعار النفاق سيد الاخلاق، انها تكلفت 1500 جنيه، تصرفه لكل مريض 1500 جنيه. ثم بعد ذلك يزيد الامر تبجحا فيقول ان هذه الممثلة لها ماضي مشرف. ما ماضيها؟ كانت تقوم بزيارة جرحى المعارك وتقوم بالصدقات على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. سيادته يريد ان يضمها الى صفوف امهات المؤمنين. يا للعجب يا للعجب. وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. ان هذا الانسان الذي تكلم بهذا الكلام يدافع عن بطلة فيلم ابي فوق الشجرة. يذكرني بهذه القصة في بني اسرائيل. رجلان في بني اسرائيل، احدهما غني يملك فرسا والاخر فقير يملك بقرة. ولدت بقرة الفقير حجلة، فقال الغني ان هذه العجلة بنت فرسي، فرسي هو الذي ولده. فقال الفقير يا سيدي ما سمعنا ان فرسا تلد عجلة. فاحتكم الى القضاء، وبقانون مش حالك استطاع الغني ان يرشي، وقال القاضي نحكم بان العجلة بنت فرسا. الا ترى عينيها تشبه عيني الفرس؟ الا ترى ان لها 4 ارجل كالفرس؟ وحكم بان العجلة بنت الفرس. واستأنف الفقير الحكم فحكم الاستئناف وايد الحكم الاول. فرفع الفقير الامر الى محكمة النقض، وكان القاضي رجلا يعرف الله. فلما وقف الغني بجانب الفقير ونظر القضية، قال القاضي اعتذر اليوم عن القضاء. قال له الغني لماذا؟ قال لان دم الحيض قد نزل علي وانا لا احكم وانا حائض. فقال الغني للقاضي اينزل دم الحيض على الرجال يا سيدي؟ فقال القاضي واذا كنت لا تصدق ان دم الحيض ينزل على الرجال فكيف تصدق ان الفرس تلد عجلا؟ يا وهكذا هكذا الحق وهكذا الباطل. ممثلة، لنفرض انها كلفت الدولة 500 جنيه ولها علاج في مصر. فلما التمييز؟ ولما كسر قلوب الفقراء؟ لما كسر القلوب؟ ايها السادة الاعزاء، قرأت في اخروم يوم الاربعاء الموافق 4 فبراير 1976، قرأت خبرا المني كثيرا ان بنت الشيخ الخصري ستحيي هذه الليلة حفلة غنائية تغني فيها اغنية القلب يعشق كل جميل، كلمات بيرم التونسي تلحين الموسيقار رياض الصنباط. لا اله الا الله. بنت شيخ المقارئ المصرية، الرجل الاول الذي سجل كتاب الله في المصحف المرتل، تقف الليلة في 9 مساء امام شاشات التلفزيون لتراها العيون. الفن والغناء دخل بيوت القرآن. يا شيخ يا حصري، انني اهمس في اذنك وانا الان واقف بين يدي الله اقول لك اتق الله، امنعها من الذهاب، لا تسن هذه السنة السيئة حتى لا يكون عليك وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. يا شيخ المقارئ المصرية، اذا وقفت كريمتك على خشبة المسرح تغني، فان هذا فساد لبيوت المسلمين وافساد لبنات المسلمين ودعوة بالتحريض للبنات ليعمرن بالغناء. والذي زاد من اسايا، وما اكثر ما اقاسي، ان فضيلة شيخ الازهر اختار لها ابياتا من الشعر لتغنيها. اسمعوا هذه الابيات، لقد حفظتها. اسمعوا هذه الابيات واسأل الله ان يخرجنا من هذه الدنيا على خير حال. ابدا تحن اليكم الارواح ووصالكم ريحانه رواح، بالسر انباح تباح دماؤه، بالسر انباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. هذه ابيات اختارها فضيلة شيخ الازهر لكريمة شيخ المقارئ المصرية لتصبح بها هذه الليلة. وانا اسأل شيخ الازهر سؤالين من هذا المكان. انا لا اوجه السؤال الى الحصري، فالحصري يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، انما اوجه هذا السؤال الى شيخ الازهر. كيف اباحت لك نفسك ان تقدم لها ابياتا تغنيها؟ الم تقرأ يا شيخ الازهر قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ اريد منك تفسير هذه الاية فقد حار فهمي فيها. ثانيا، الم تقرأ يا شيخ الازهر قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وبعد ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. هل نسخت هذه الايات؟ هل ذهب معناها؟ هل نزل الامين جبريل برفعها من المصحف؟ اليس في الغناء خضوع بالقلب؟ اليس في الغناء تخنس وتمايل؟ فلا تخضعن ايتها النساء بالقول، بالقول مش بالغناء، بالقول، يعني هن منهيات عن الخضوع في الكلام، فما بالك بالغناء؟ ما بالك بالغناء اذا صحبت الغناء فرقة التخت العربي، تخت العود، الكمال، المندولين، الكمنجة، ضابط الايقاع، الشلو، فرقة، فرقة متكاملة، الجيتار، الأورج، البيانو، المقامات، النهوان، السيكا، الصمبا، الرص، الصبا، ويا لضياع الصبا، ما رأيك يا إمامنا؟ يا من اخترت لها هذه الأبيات، بالسر انباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. غزل يختار لها هذه الأبيات: اللهم اجعل عمامتي صغيرة حتى القاه، يا شيخ المقارئ امنع بنتك ان تذهب الى هذه الليلة واقرأ عليها قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. غناء، اياكم والغناء، فانه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البخل. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم: هي امة تلهو وشعب يلعب. ما معنى يا شيخ المقارئ ان تغني كريمتك على ملأ من الناس تسمعها ملايين الاذان وتروها ملايين العيون؟ ما معنى هذا؟ ان الله فتح عليك من القرآن فتحا لا يعدله فتح، فعندك من السيارات الفاخرة ما لا يملكه غيره، وعندك من السجاد العجمي من هدايا القرآن ما لا يحصره عدد، وعندك ثلاجة ليس لها نظير في جمهورية مصر وهدايا القرآن تتدفق عليك. هل جفت يداك من القرآن فتريد ان تفتح باب الغناء؟ اسأل الله ان يهديك، اسأل الله لي ولك الهداية، اسأل الله لي ولك ولشيخ الازهر الهداية. وهذه كلمة حق اقولها لك، فان قبلتها فبها ونعمت، وان لم تقبلها فانا اقول: اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد، وساكون معك في ساحة القضاء امام الله يوم القيامة. يا معاشر السادة، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اد الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. يا رب قد عجب الطبيب فداونا، يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها المسلمون الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمان الصلاة على الحبيب. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. نزل النبي صلى الله عليه وسلم السوق ذات يوم فوجد عبدا يبيعه سيده والعبد ينادي من اراد شرائي فلا يمنعني من الصلاة خلف رسول الله. لا اله الا الله لا اله الا الله. العبد بينادي من اراد شرائي فلا يمنعني من الصلاة خلف رسول الله. شوف شرط البيع والشراء انه ما يمنعنيش من الصلاة خلف النبي. واشتراه احد الناس ووفى بشرطه فكان العبد لا تفوته تكبيرة الاحرام وراء الحبيب المصطفى. وبعد ذلك تفقده النبي فلم يجده. وحد الله لا اله الا الله فسأل عنه. وكان النبي دايما يتفقد اصحابه. المريض يعوده الغائب يدعيله. يعني كان المسجد عبارة عن مدرسة لحل المشاكل. مشاكل كلها كانت تتحل في المسجد. اللي عايز يجوز بنته. اللي عايز يقضي حاجته مصلحة. اللي عايز يمشي في قضاء حاجة من حوائج المسلمين. كان المسجد هو حلال المشاكل. ولذلك ما تعقدت مشاكلنا الا عندما هجرنا مساجدنا. ما فيش تعارف في المساجد دلوقتي. حتى الواحد بيسلم التسليمتين وواخد نفسه طلع يجري كأنه طير في قفص. ليه? ليه? ده انت من ساعة ما بتطلع من بيتك قاصدا بيت الله كلما خطوت خطوة رفعت لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتبت لك حسنة. تتصور هذا? تتصور ان من ساعة ما تطلع من بيتك وانت ناوي ان تأتي الى بيت الله كلما خطوت خطوة رفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتبت لك حسنة. وتظل الملائكة تدعو لك قائلة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينتقض الوضوء. غير السلك الكهربائي ماشي على طول التيار متصل في اسلاك البلاتين لغاية الوضوء ما ينتهي. ساعة الوضوء ما ينتهي الحرارة انقطعت. تبقى تروح تجدد وضوءك. يبقى الملائكة طول ما انت قاعد في المسجد بتدعي لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. انت هنا قاعد وربنا بيقضي حوائجك. ولذلك اسمع معايا كلام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول النبي ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم. الملائكة جلساؤهم ان غابوا افتقدوهم. فان كانوا مرضى عادوهم. وان كانوا في شدة دعوا الله لهم. المساجد ليه اوتاد? يعني الناس اللي بتروح قهوة عراب طول الليل اسمهم اوتاد القهوة. دول الملائكة ما يعرفهمش دول. اوتاد القهاوي. اوتاد القهاوي. انما اوتاد المساجد الملائكة هي اللي تجلسهم. هنا لا غيبة ولا نميمة ولا فحش. هنا رحمة. الراجل اللي يعتاد اداء الصلاة في المساجد الملائكة تتعرف عليه وتجلس وتقعد معاه يسموه وتد من اوتاد المسجد. لما يغيب فرض من الفرائض يسأل الملائكة بعضهم بعضا، احنا ما شفناش فلان النهارده في صلاة العصر ليه؟ تقوم الملائكة الحفظة بتوعه تقول لهم انه مريض، انه مريض، ياخدوا بعضهم ويصروه في البيت، ياخدوا بعضهم ويصروه. واذا حلت الملائكة ذهبت الشياطين. شوفوا الكلام، لما الملائكة تحل الشياطين طرحة، الملائكة جلساؤهم ان غابوا افتقدوهم يسألوا عنهم، راحوا فين؟ ده مريض نعوده. وان كانوا في شدة دعوا الله لهم، الملائكة اللي تدعي تقول اللهم فرج كربهم، اللهم اد دينهم، اللهم وسع عليهم. دي المساجد، دي المساجد، المساجد هي اللي كانت بتحل المشاكل. فلان عنده بنت عايز يجوزها، فلان عنده ابن بيدور له على عروسة، بيتعرفوا على بعض. انا ليه رغبة ان انا اخد فاطمة بنتك لمحمد ابنك تنتهي في المسجد؟ النهاردة كل المشاكل تعقدت ليه؟ تبعدنا عن المسجد. بتروح الواحدة قال لي رزق اليوسف ولا مش عارف لاخر ساعة، وتقول لحلال المشاكل اللي بيكتب تحت عنوان لغة القلوب في صباح الشر مش في صباح الخير، صباح الهم، وتقول له انا فتاة رشيقة العود فارعة القوام خمرية اللون، وارغب في الزواج من شاب خريج كلية التكنولوجيا ويكون مرتبه ما يقلش عن 35 جنيه، وبعدين اذا كان هناك وفاق في المقابلة عند قصص القروض توقيع سين فه. بقول يا رب سمكية تطلع مني، اتضح انها سمية فلافل. ما هو ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ما ده حل المشاكل؟ حل المشاكل باللغة دي، بالطريقة دي. وبعدين حتفين في الواحد ولا حتفين تومين؟ ده الاسلام نظيف. الاسلام ما يعرفش الجارية في الشوارع. الاسلام ما يعرفش الحرفات والخلوات الفاسدة. الواحدة مقدمة برامج في التلفزيون رفع دعوة على واحد من رواد قهوة عرابي، بتقول ان انا راح اسجل برنامج فقام وحاول ان يقبلني وهو رجل موظف كبير السن. قلت لها معذور هيعمل ايه؟ ما انتوا بتمشوا تفتنوا العابد الابيض والاحمر وشم النسيم وكلية الفنون التطبيقية والفنون الجميلة. هوست الراجل، خلت الراجل اللي قاعد الكبير في السن خلته ما عادش على بعض. رمي وعجوز، رمي وعجوز يا اخويا، رفعت عليه دعوة على رأي مصطفى صادق الرفعي، بيقول لو كنت قاضية وعرضت علي قضية ان رجلا حاول الاعتداء على امرأة لضاعفت العقوبة للمرأة لانها عرضت اللحم للقط فاكله. هي اللي عرضت اللحمة، هي اللي حطت اللحمة قدام القط والقط يستمع ويأكل. تقول له بس يبص لك ويأكل برضه، ويقول لك لقد أملتك أسنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صممي. انما المسجد كان هو اللي بيحل مشاكل المسلمين. المسجد كان بيقوم بدور وزارة الشؤون الاجتماعية، ودور وزارة التربية والتعليم، ودور وزارة الخارجية. المسجد هو اللي كان بيحل جميع المشاكل. ولذلك العبد اللي بينادي وبيقول ما يحرمنيش من الصلاة وراء رسول الله له حق، لان من السبع اللي ربنا يظلهم في ظل العرش رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه مش جسده، قلبه. يعني لما يطلع من صلاة الجمعة يحط في ذهنه انه حيرجع لصلاة العصر، يعني مش صلاة الجمعة وخلاص وما فيش صلاة غير كده. ويمكن يلطل واحد عفريتها في صلاة الجمعة الساعة 9 يقول له تعالى فلان عشان نحضر اول عرض الفيلم الكرنك. وكلام فاضي كله. كرنك ايه؟ كرنك عبارة عن نسخة جنسية. نسخة جنسية ملهاش معنى. هو حد تايه عن اللي حصل في التهذيب عشان تجيبولنا اعراض وافلام وبعدين تولد تعرض مشكلة سياسية؟ فيلم الكرنك عبارة عن جرعات جنسية فظيعة. حد تايه عن صلاح نصر وعن تبانية صلاح نصر؟ ما الدنيا كلها عارفة ماذا كان افعل. بس من يقرا ومن يسمع؟ صلاح نصر بيركب مرسيدس ومش ما بيمشي في قصر النيل وبيبص للشعب زي ما كان بيبص له زمان، زي ما كان في اداره المخابرات ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه. حد تاه على اللي حصل؟ بس احنا اللي بننسى او نتناسى. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من رحمته ان هو التقى بسهيل ابن عمرو يوم بدر. شوف النبي ما كانش ابدا يعذب البني ادم ابدا، ما كانش يحب تعذيب البني ادمين ابدا. سهيل ابن عمرو وقع اسيرا في يد رسول الله يوم بدر، والنبي اطلق صراحة قال له يا سهيل روح. هو ماشي مروح سيدنا عمر قبله تراح فيه، قال له لقد اطلق محمد صراحة. قال له انت يطلق صراحة؟ لا تعال معايا. سيدنا عمر عايز يعمل عملية استئناف للحكم مع النبي. تعال تعال راح به للنبي قال له اطلقت صراحة هذا يا رسول الله؟ قال له نعم. قال له الا تدري انه كان يقوم عليك خطيبا ويسبك؟ مش ده اللي كان بيخطب ساعة ساعتين يشتم فيه؟ طب عايز منه ايه يا عمر؟ عايز منه ايه؟ قال له لا تسمح له حتى اخلع ثنيتيه، اخلع سنانه اللي قدام، حتى اذا اراد ان يسبك اندلع لسانه. انا عايز اكسر له شويه السنان اللي قدام دول عشان لما يجي يشتمك لسانه يطلع ما يقدرش يتكلم. يجي يشتم ما يعرفش يتكلم لان مخارج الحروف طاحت. شوف الكلام. يعني عمر صعبان عليه النبي تسيب واحد زي ده كان بيشتمك وتسيبه كده راح مكه كده كان شيئا لم يكن؟ لا ده انا عايز اخلع له سنانه عشان ما يقدرش يشتمك بعد كده، عشان ما يقدرش يشتمك بعد هذا. وعمر بيقول الكلام ده لشدة حبه لرسول الله، لشدة حبه لسيدنا النبي. فماذا قال الحبيب لعمر؟ اسمع قليل لعمر، شوف قليل لسيدنا عمر. قال له يا عمر لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يا سلام يا سلام يا نبي، يا سلام يا حبيب، يا حبيب الله. شو الكلام؟ لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. التمثيل معناه ايه؟ هو تعذيب الحي، انك تجيب واحد حي وتعذبه، تكسر سنانه، تكسر ضلعه، تعلقه زي الجزارة ما يعلق البهيمة وتضربه بالالف كرباج. النبي بيقول يا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. شوف حتى السنة مش قادر يخلق حاجة. قال له لا سيبه ماشي سليم كده، اوعى تيجي يمته عمى. ده انا لو كسرت له سنة واحدة ربنا هيعمل معايا كده. ولو كنت نبيا، مش ولو كنت كمان يعني من غير مخابرات، لا ولو كنت نبيا. ونبي ايه؟ ده نبي كان ترتيبه الاول على جامعة الانبياء. برضه يقول له فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يا سلام يا سلام علينا يا مصريين في بعض لما ناكل بعض ونبهدل بعض. يا سلام يا كلام بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. انا ما انساش يوم ما كنت قاعد مرة في الزنزانة ودخل شاب ضابط. الغرض انا مش واخد بالي انه ظابط يعني التعليم فقط ان ساعة باب الزنزانة ما ينفتح المعتقل يقوم يعظم على طول تعظيم سلام لسعادة البيت. فهو دخل انا قاعد على البطانية السودة اللي منها الانسان بينام وياكل عليها ويصلى عليها ما هو ما فيش هي بطانية واحدة مفروشة وانت حر. فالغرض هو يظهر كان عايز يمد ايده عليا فربنا منع ايده. طب يغفنك ايه؟ عايز يعمل حاجة يغفن بيها. وقف بجزمته مليانة تراب واوساخ وقعد يفركها في البطانية اللي بسجد فيها لله رب العالمين. قلت سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. شوف يعني عملنا زي اليهودي لما يلاقي المسلم اذا ما قدرش يفتحه يدوس على خياله. يدوس على خياله. يعني واحد مسلم ده مرة عند واحد يهودي قام بالليل لقاه بيمشي ظهر السكينة على رقبته فالمسلم استيقظ قال له بتعمل ايه؟ قال له لولا انك صديقي لذبحتك ولكنني حيث لم اذبحك امر بالسكين على عنقك تنفيذا لعقيدتنا. النبي قال كده ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. شوف لما يجي بقى مش لاقي يعني ام البطانية اللي بنسجد عليها لله بنحط الجبين عليها بنحط الجبين لله عليها يمسح فيها حساء. قلت بيني وبينك الله في دار ينادي فيها الحق قائلا لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساء. شوف لما واحد ينادي باعلى صوته ويقول جعان حموت من الجوع. كان معنا واحد من اخواننا العلماء العاملين وهو كلهم طلعوا بره وسابوا البلد. كان معنا في سجن القلعة وبعدين كان رضي الله عنه مريضا بالسكر. ومريض السكر ده له اكل مخصوص يعني يبعد عن النشويات والسكريات. والراجل اشتد به الجوع ومريض السكر لما بيجوع بيبقى جوعه اليم. فنادى فجاء واحد من الجلادين قال له اعمل معروف هات لي اكل حموت من الجوع. انت عارف يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له بص في السقف بتاع الزنزانة بص. قال له في اكلانه فوق اهي لو قدرت تحط وتجيبها هجيب لك تاكل ما جبتهاش مش هتفوق الاكل معاك. والله العظيم لو موسى داري اللي كان معنا بيعمل هذا العمل. والله الناس اللي راحوا عند اليهود هناك اللي اليهود اعتقلوهم ما عملش لهم حاجه. والله بعد سنة 67 المصريين اللي وسروا في اسرائيل اضربوا على الطعام. عملوا اضراب على الاكل في تل ابيب قالوا مش واكلين. لان الاكل كان مش عارف بسكوت ومش عارف ايه حاجة خفيفة يعني. قالوا مش واكلين. وراح لهم الجنرال ديان بنفسه قال لهم ما تاكلوا انتوا زعلانين ليه؟ هو احنا اللي جبناكوا هنا؟ اللي جابكوا هنا انتوا عارفينه، احنا ما جبناكوش هنا. زعلانين ليه؟ اليهود ما عملوش هذه الاعمال. شوف واحد مريض بالسكر يقول له لما تجيب الاكلانة اللي في السقف دي. ده راجل عنده 60 سنة. كان عنده ياما 60 سنة. وكان راجل من علماء المسلمين الكبار. الكبار. وما سألش يرحل. حينط يجيب اكلانة من السقف. هو انت هتعلمه لعب الجمباز. هتعلمه المصارع الياباني. يا راجل هاكله ياكل. هاكله ياكل. ده ربنا دخل واحد عاصي الجنة لانه ساكل. ساكل بشتد به العطش. ساكل بشتد به العطش. وكان رجل زاني. كان زاني. جاء الكلب بيلحس التراب قال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. ونزل البير وملى الخف مية وسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له. فغفر له. عشان سقى ايه؟ سقى كل. سقى كل. ثم انت تقول له ايه نطفة في الاكلانة اللي فوق. عشان لما ينط يعمل مكسور. وما يرش ديه. مالوش نيه. حمزه البسوني كان يقول انا مستلم المعتقلين من غير وصل، يعني مش هسلمهم بالعدد، يعني لو ماتوا كلهم انا مفيش وصل عليا، انا مش مستلمهم بوصلات. وكان ساعات يمر على الزنزانه يقوم واحد يقول له اسمك ايه، يقول له كذا، عنوانك ايه كذا، يقول له انا مش عارف اسالك ليه، بسالك عن اسمك وعنوانك ليه، انا بكتب لك شهاده الوفاء. شوف الافتراء، شوف الافتراء بتوع الناس. والنبي يقول ان في واحده ست دخلت النار عشان حبست قطه. قطه؟ طب تعال شوف يا نبي 100,000 واحد مرميه قطه، ما شاء الله، تدخل النار عشان قطة؟ اه حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. وشوف ومع هذا كله كان ربنا يوجد في وسط الشدة دي فرج، ما تعرفش اهو كان عذاب قليل واسوار منصوبة وناس متعلقة على الصور الحديث بتاع ابو زعبل زي فرعون ما كان بيعلق الناس المؤمنين في جذوع النخل، وناس بتنجلد وناس بتشرب مية مجاري من شدة العطش، بينحسوا مية المجاري عشان يبل ريقه. الحاجات دي انا لو ما كنتش شفتها ظرف سنتين كنت يمكن تكون فيها مبالغات، انما شفت الحاجات دي وشفت ناس ما فيش مش مصروف لها مية عشان تشرب. وكان ربنا يوجد في ملكه فرج، يعني تبص تلاقي واحد مغفر ابن حلال من سكان الامام الشافعي كان يجيني قبل الفجر بساعة يقول لي يوم عشان تنزل تتوضى وتصلي الفجر، ياخدني من ايدي نتوضى ونيجي عشان نصلي الفجر يغمسني في ايدي كده في حاجة ويقول لي ما تنساش تدعى لأم نفيس، اقرا الفاتحة لأم نفيس.